نعم الأول أو الشيخ ذكر أنه ضعيف أيهن؟ حديث اللي رواه حديث ابن عمرو مرة ذو الطيئة؟ ها؟ مرة جالس في الطيئة رسول؟ ذكر هنا أنه ضعيف وراجع هنا صحيح شو؟ يعني متناقض؟ تناقض هو؟ لا هنا ذكر بس هو يتحمل بحيث المعلم إيه؟ ها؟ وقال أنه ضعيف وقال الشيخ قال أنه ضعيف إيه؟ أجوب شو نقول راجع هنا صحيح؟ صحيح هنا ورواه أحمد بن سيرين وما ذكر ابن سيرين عن عبد الله بن عمرو بسند صحيح وفيه من ذهيها ولكن الراوي عنه عند ابن السني هو ابن وهب وهو ممن رواه عن ابن لهيعة قبل اختلاطه وقد صرح ابن لهيعة بالتحديث فانتفت شبهة يوسف وقال هيثم بعد ما عزاه لأحمد الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديث الحسن وبقية ذلك. على كل حال حتى في السنة المعنى صحيح الأول هو صحيح الأول إينا. إذن هو صحيح سند ومتن إذا حدث عنه العباد إذا حدث عنه العباد عبد الله بن وهب يمر علينا دعاء دعاء الأول يقول الله لا يكفي الحسنة نعم والدعاء هذا ما بأس أن يجمع بينهما أو يقول هذا مرة وهذا مرة إما أن يجمع بينهما أو يقول هذا مرة وهذا مرة نعم هذا صحيح يجب التنبؤ ما يقول السابق ها؟ ما يقول هذا المحسوس السابق الأول فيه الأول فيه ما قال لكن المؤلف صح المؤلف صح لسانه صحيح نعم إذا وقع رجل بالكفر العملي هل يطلق على الإسلام ولا مسلم عاقل إذا أطلق عليه الشارع أطلقناه عليه فما فنقول مثلا لمن ناح نقول النياحة كفر كفر بس نقول عنه كافر اسم فاعل أكبر والله أخشى أن يكون يفهم منه إطلاق الكفر الأصلي بل يقال نياحته كفر بس كما قال الشاعر كما قال الشاعر اختيار الشيخ فقط المشيئة ها؟ اختيار الشيخ فقط المشيئة كيف العقل المشيئة؟ يعني يقول مثلا من هذا اليوم من هذا المكان ان شاء الله في لا ولا يقول يعني مثلا من فائق في الضابط نعم و... ما يعرف الطريق وراء الطيور آتي من مكان معين نعم فقال هذه الطيور ان شاء الله تأتي من مكان في الطيور لا ما يجوز لكن عادة من الطيور تأتي حول الماء إذا استدل على على على ذهابها من النهر إذا أن فيه ماء فما فعل أجرهم وما فعلوا أجرهم في استدلالهم على ماء زمزم فهذا لا بأس به وأما مجرد أنها جاءت فهذا ما يدري وداء من الطيور تذهب إلى مراعيها بعيدا فإذا آوها الليل جاءت